فأعطاهم الجوارح التي بها يعملون ثم أمرهم ونهاهم، فمن شاء منهم أطاع فله الثواب ومن عصى فله العقاب. قالوا: فلو كان لله جل ثناؤه صنع في أفعال الخلق غير الذي قلنا بطل الثواب والعقاب. وهذا قول القدرية. وقال آخرون: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الإمام رحمه الله الثالث بعد ذلك الاختلاف في أفعال الخلق. المقصود أفعال الخلق أفعال المكلفين، فعند هؤلاء الضلال الذين ضلوا في الأمور الظاهرة أن الإنسان يخلق فعله، فيكون مع الله خالقين كثر، ولهذا سماهم العلماء مجوس الأمة، لأن المجوس يقولون بخالقين: خالق النور وخالق الظلمة، أو إله النور وإله الظلمة. وما شر من المجوس، المجوس حصروا الخالقين في اثنين، وهؤلاء جعلوا كل امرئ يخلق فعله. والسبب في هذا أنهم ما استطاعوا أن يجمعوا بين قدر الله وبين شرعه في عقولهم، لأن عقولهم هي التي جعلوها مشرعا رجعوا إليه. وهكذا يعاقب الله جل وعلا الإنسان إذا أعرض عن قوله وعن شرعه، حتى يصبح ظنا في أظهر الأشياء وأجلاها. قالوا: لو كان مثلا الله جل وعلا يخلق الكفر ويخلق المعصية لكان ظالما، كيف يخلق الكفر والمعصية ثم يعاقب عليهما؟ يقال لهؤلاء: ألستم تقرون بأن الله خالق الذوات، خالق الإنسان؟ ولابد أن يقولوا نعم. فيقال لهم: أليس الذي خلق ذات الإنسان خلق له السمع والبصر والأيدي والأرجل؟ لا يمكن ينكرون هذا. فيقال لهم: بما يفعل الإنسان الفعل؟ أليس يفعله باختياره وقدرته؟ لا بد أن يقال نعم. فيقال: من الذي خلق الاختيار والقدرة؟ هل هو الإنسان نفسه؟ لا يمكن. لو كان الإنسان يخلق له القدرة والاختيار ما رضي أحد أن يكون أقدر منه. الله جل وعلا خلق للإنسان قدرة واختيارا، وجعل الأمر إليه ثم أمره بأشياء يستطيعها، بل أقل من الاستطاعة. قال: اعبد الله وأقم الصلاة وآت الزكاة إذا كان عندك مال، وصم رمضان وحج البيت. وكل مكلف يستطيع هذا، بل يستطيع أكثر منه بكثير. ثم الأمر إليك، إن أعطاك واتبعت الأمر صار لك الإكرام والإنعام، وإن عصيت فلك جهنم، والأمر إليك. ليس الإنسان يخلق فعله. ويقولون: كيف مثلا يكلف الله جل وعلا الإنسان بشيء يخلقه هو؟ لأن هذا أمر ظاهر جدا، ولكن هناك شيء آخر، وهو تزيين الإيمان وتحسينه في القلب وخلق الهدى في القلب، فهذا إلى الله، هذا نعمة من الله إذا تفضل بها على عبده فهو فضله، يجب أن يشكر على ذلك، والمنة له بدون استحقاق أن هذا المخلوق الذي جعل به هذا أنه مستحق لذلك، هي نعمته يؤتيها من يشاء، وإذا منعها إنسان فهذا فضله، هذا فضله يمنعه من يشاء ويعطيه من يشاء. لما دخل أبو إسحاق الإسرائيلي على عبد الجبار المعتزلي الذي كان صديقا للصاحب ابن عباد الذي كان يجمع العلماء والأدباء في مجلسه، وقال عبد الجبار سوف أخزي هذا الداخل، ما دخل وصار يسمع كلامه قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، هل هذا خزي؟ ولكن أبو إسحاق يعرف ما مغزاه ويعرف مراده، فأجابه على الفور قائلا سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. والمعنى عبد الجبار يقول أنكم أنتم تقولون إن الله قدر على العاصي المعصية وعلى الكافر الكفر فعاقبه عليهما وهذه فحشاء. أجابه قائلا أنت أيها المعتزلي تقول إن الله أراد من العاصي الطاعة ولكن العاصي أراد المعصية فوجدت إرادة العاصي ولم توجد إرادة الله، وأراد من الكافر الإيمان ولكن الكافر أراد الكفر فوجدت إرادة الكافر ولم توجد إرادة الله، بمعنى ذلك أنه يكون في ملكه ما لا يريده وما لا يشاء، أيهما الخزي؟ فقال له عبد الجبار أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال له أبو إسحاق أيعصى ربنا قسرا؟ يعني يعصى وهو لا يريد. فقال عبد الجبار أرأيت إن حكم علي بالردى أأحسن إلي أم أساء؟ قال إن كان منعك حقك فقد أساء، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء، فكأنما ألجم حجرا، فكان هو المخزى، لأن الضلال يخزي صاحبه، ولا بد أنه عند الحق ينقنع كما قال الله جل وعلا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قال ونقبه بالحق على الباطل فإذا هو زاهق. فقصود أن هؤلاء ظلوا في عقولهم وجعلوا مع الله خالقين كثر، زعما منهم أن هذا عدل، يسمون هذا العدل ويسمون أنفسهم أهل العدل ويقولون هذا واجب على الله، يجب على الله أن يفعل الأصلح للمخلوق، ويقال إن هذا هذه المسألة هي السبب في انفصال الأشعري من مذهب المعتزلة، ويذكرون حكاية والله أعلم بها تصح أو لا تصح. يقول إنه سأل شيخه الجبائي وهو أيضا من رؤوس المعتزلة وقد تربى على يده وبقي عنده 40 سنة يتعلم الاعتزال فصار خبيرا بمذهب المعتزلة، فسأله يوما قال أخبرني عن 3 أخوة أحدهما عاش كافرا ومات كافرا والآخر عاش مؤمنا ومات مؤمنا والثالث مات صغيرا، أين منزلتهم في الآخرة؟ وقال الكافر في جهنم والمؤمن في الجنة والصغير في الجنة. فقال له أيكون الصغير بمنزلة الكبير؟ قال لا. قال ولما؟ قال لأنه لم يعمل الصلوات والصوم والحج والجهاد وغير ذلك. وقال والكبير، قال الكبير يكون بدرجات رفيعة لأنه عمل ذلك. فقال ألا يحتج الصغير على ربه يقول يا ربي لماذا ما أبقيتني حتى أعمل الصالحات وأكون بدرجة أخي؟ فقال يقول الله له رأيت أن الأصلح لك أن أقبضك صغيرا. وقال إذن ينادي ذلك الشقي من جهنم ويقول يا ربي لماذا ما قبضتني صغيرا حتى لا أكون في النار؟ عند ذلك وقف في جواب. أكل حال المناظرات والأشياء التي يكفينا ما في كتاب الله جل وعلا من الحق الواضح الجلي. والله خلق الإنسان وخلق أفعاله جل وعلا، ولكن التكليف بالأمور التي تستطيعها قدرته وإرادته التي خلقت فيه، إما أن يريد الخير وإما أن يريد الشر باختياره، وهذا أمر محسوس ومشاهد. وقصده الله في الأجل قبل وجود المخلوق، علم أن هذا المخلوق يفعل هذا الشيء، أنه إذا وجد يفعل ذلك باختياره ومقدوره، فكتب ذلك جل وعلا، كتب علمه. وليس المكتوب يرغم المرء على أنه يفعل كذا وكذا، ولكن المكتوب علم الله فيه أنه يفعل ذلك باختياره. نحن في هذا المكان جئنا باختيارنا، ما نجد أحد أرغمنا على هذا المجيء بقدرتنا واختيارنا، وهو مكتوب علينا قبل أن نوجد. وهؤلاء يقولون أيضا إن الله جل وعلا كلف الإنسان أن يؤمن بالشيء الذي فيه شقاؤه. فمثلا قلنا الله جل وعلا أنزل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب وهو حي يسمع، ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل نارا ذات لهب، فكلف بأنه يؤمن بأنه سيصل النار. هذا تكليف بما لا يستطاع. قالوا لهم هذا إخبار عن علم الله أن هذا الشقي سوف يختار الكفر لإرادته ومقدوره، وأنه طاع على ذلك حتى يموت. فالله يخبر عنه بعلمه أنه علم ذلك منه ولم يرغمه على هذا، بل هو فعل ذلك باختياره. وكذلك قول نوح عليه السلام لقومه أنه إن كان الله يريد أن يغويكم فهو ربكم وإليه ترجعون. فهذه إرادته الشاملة العامة التي يدخل فيها إرادة الإنسان، كما قال الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني لهم مشيئة ولكنها بعد مشيئة الله. والله جل وعلا لم يرغم أحدا على الكفر، وإنما يفعلون ذلك بإرادتهم. فقوله فقالت فرقة ممن يمتحل جملة الإسلام، يعني أنهم يدخلون في جملة الإسلام فقط، فهم من المسلمين في الجملة وليس بالجملة، لأنهم خالفوا أصولا عظيمة. قالوا ليس لله عز وجل في أفعال خلقه صنع، يعني أنهم يخلقون أفعالهم استقلالا، وهذا شرك في الربوبية، لأن الإيمان بالربوبية يجب أن يكون الرب هو المتصرف في كل شيء. الإيمان بأن الله هو الخالق المتصرف في كل شيء، وهؤلاء أخرجوا أفعالهم وأفعال المكلفين أن تكون مخلوقة لله وأن الله يتصرف فيها. فكانوا مشركين وهم في الواقع لا ينفكون عن الشرك، الشرك ملازم لهم دائما في أقوالهم، وبئس الحالة، الشرك هو أسوأ الذنوب، نسأل الله العافية. فيفرون من مما فيه الحق ويدخلون فيما فيه الباطل والشر. قوله غير المعرفة التي أعطاها للفعل كما أعطاهم الجوارح، يعني أن المعرفة هم الذين يعرفون بدون أن يكون الله جل وعلا هو الذي يعلمه. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه علم الإنسان ما لم يعلم، وأنه أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، فهيأ لنا الأسباب ويسرها حتى علمنا ما أراد منا. فالأسباب هو الذي يخلقها ويهيئها ويوجدها، ولكن الاختيار والفعل يجب أن يكون عند الفاعل، وإلا ما الفائدة في العقاب والثواب؟ هم أخذوا شيئا من الحق وشيئا من الباطل، فالتبس الأمر عليهم. وهكذا يلتبس الحق بالباطل عند من ليس له فرقان وعنده إيمان بالله جل وعلا، لأن الإيمان هو سبب الفرقان. إذا قيل لهم إن الله جل وعلا يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، يقولون هذا البيان فقط، إن الله يبين طريق الهدى من طريق الضلالة، فعل الله البيان. أما الإنسان فهو الذي يفعل بخلق فعله ويعلم. فالمعرفة هي اللي يقصد هنا أن الله بين، يعني أن الله عليه البيان كما أن الرسول عليه البيان. أما الأفعال التي يكون عليها الثواب والعقاب فهي مخلوقة للإنسان، فهذا هو أصل ضلالهم في هذه المسألة. وقد ضلوا في غيرها كما سبق أنهم ضلوا في أسماء الله جل وعلا، والإمام ابن جرير يكفرهم في ذلك، لأنهم يقولون إن الله جل وعلا عليم بلا علم وسميع بلا سمع بصير بلا بصر، فيجون اسما لا معنى له وينفون الصفة التي دل عليها الاسم وأخذ منها. وفي هذه المسألة قالوا إن الله عليه البيان فقط، أما الأفعال فهي توجد بخلق الإنسان، وإن شاء آمن وإن شاء كفر. يقولون إن الناس بمنزلة رجل له أولاد فأعطاهم سلاحا، فبعضهم ذهب يقتل المسلمين وبعضهم يقتل الكافرين باختيارهم ومقدورهم، وليس هناك لله جل وعلا عليهم سلطة في هذه الأفعال، فكيف يخلقهم ولا يخلق أفعالهم؟ ويستدلون بقول الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون في قصة إبراهيم عليه السلام، وقالوا إنما هذه موصولة، يعني خلقكم وخلق الذي تعملونه من الطين والحجارة والخشب، لأن معبوداتهم هكذا، أما عملهم الذي هو المصدر فلا، فهذا يخلقونهم. فأهل السنة قالوا إنما هذه مصدرية حتى لا يكون لهؤلاء حجة فيها، ولكن الصحيح كما بينه ابن جرير في تفسيره وغيره أنها موصولة وليست مصدرية، وأنها لا تدل على الباطل بل تدل على الحق. فإذا كان المصدر الذي يعني الأصل الذي يصنعون منه أعمالهم مخلوقة لله، فكذلك أعمالهم مخلوقة لله جل وعلا، وكتاب الله جل وعلا لا يدل على باطل. قول خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق الذي تعملونه من الأصل الذي تتخذون منه أصنامكم، وكذلك عملكم الذي هو المصدر مخلوق لله جل وعلا، ولكن هو وقع باختياركم ومقدوركم الذي جعله الله إليكم، فأصبحتم معاقبون على هذا ومحاسبون. وكذلك أهل الثواب، إذا مثلا صلى صام أو تصدق فهو باختياره، ولكن هذا الاختيار مخلوق لله جل وعلا، والله تفضل عليه بأن حبب إليه فعل الخير وفعل الحسنات، فصار يفعل ذلك محبا لذلك بخلاف الكاره، فإن الكاره لا يقدم على الشيء الذي يكرهه، يتركه بالاختيار. هذا الانفصال من شبهة هؤلاء الذين شبهوا على أنفسهم وزعموا أنهم هم الذين على الحق، وسموا أنفسهم أهل العدل، وأهل السنة سموهم أهل الجور والظلم، لأنهم يقولون إن الله جل وعلا هو الذي يخلق فعل الإنسان فيعاقبه عليه. وهذا إجمال، إذا فصل زال الباطل، الشبهة التي تشبثوا بها. وقوله قالوا فلو كان لله جل ثناؤه صنع لأفعال الخلق غير الذي قلنا، يعني غير البيان والمعرفة، بطل الثواب والعقاب، يعني يبطل أن يكون مثلا الله يعاقب على أفعال تكون باختيار الإنسان وبمقدوره، وأنه يكون إذا قلنا ذلك يكون عقابه وإثابته على فعله، يعني على فعل الله، هذا مقصوده. والقدرية انقسموا على أنفسهم قسمين، قسم قالوا هذا القول، وقسم قابلوهم تماما فقالوا الإنسان لا يرى له ولا قدرة له، وإنما هو بمنزلة الآلة التي تدار، وهؤلاء يسمون الجبرية وهم أشر منه. ولكن الفائدة في هذا أن الإنسان يعلم قطعا أن إحدى الطائفتين ضالة، لأنه لا يمكن اجتماع الضدان، اجتماع الضدان في حق، مع أن كل واحدة معها شيء من الحق وشيء من الباطل، فالواجب التمييز بين الحق والباطل ورد الباطل والأخذ بالحق، وسيذكر هذه الفرقة. نعم. قال آخرون منهم جهم بن صفوان وأصحابه ليس للعباد في أفعالهم وأعمالهم صنع، وإنما يضاف إليهم ذلك كما تضاف حركة الشجرة إذا حركتها الريح إلى الشجرة، وليست لها حركة وإنما حركتها الريح، وكما يضاف طلوع الشمس إلى الشمس وليس لها فعل وإنما أطلعها الله، وكذهاب الحجر إذا غمي به وليس له عمل وإنما ذهب بدفع دافع. وقالوا لو جاز أن يكون فاعل غير الله جاز أن يكون خالق غيره. وقالوا لا ثواب ولا عقاب، وإنما هما طينتان خلقتا إحداهما للنار وأخرى للجنة.

هذا أيضا قصور، ليس هو كل المعنى، هذا جزء من المعنى، جزء من معنى الهداية. الهداية تتجدد كما أنها أيضا لا تتم إلا إذا أمن الإنسان من عذاب الله جل وعلا، ولا يأمن كما قال الإمام أحمد حتى يضع أول قدم له في الجنة، هناك يأمن. قوله قالوا فإن كانت القوة، القوة جائزا وجودها وعدم وجودها يعني أنها أمر واجب عند العبد، وعدم أحدهما كاليد التي قد توجد وهي لا متحركة ولا ساكنة لأجل محلها، لأنها يعني ما جعلت متحركة يعني منعت من القوة، وقد يجب أن يكون جائزا وجود القدرة على الطاعة والمعصية والعجز عنهما، يعني هذا مستحيل وممتنع. اليد إذا خلقت في المخلوق جعل لها وظيفة تحرك وتناول الشيء وتعطيه، لو وجدت مثل بدون أن يجعل لها هذه القدرة لا فائدة فيها، كما أن القدرة على المعصية والطاعة يعني مخلوقة لله جل وعلا على الإنسان، ولهذا بعضهم اختار الطاعه وبعضهم اختار المعصيه، والقدره موجوده فيهم، ولكن لماذا ما كانوا على سبيل واحد لولا ان هناك شيء غير هذا غير القدره وهو فضل الله جل وعلا، فتفضل على فريق اختاروا الطاعه وفريق منعوا الفضل فاختاروا المعصية فوقعوا في المعاصي. نعم. قالوا ففي استحالة اجتماع العجز والقدرة في حال واحدة في جسم واحد الدليل واضح على اختلاف حكم القدرة في الجوارح للفعل والجوارح، والقدرة للعمل سبب وليس كذلك الجوارح. قالوا وإذا كانت القدرة للفعل سببا وجب وجود مشبهه معه. نعم، يعني نفس الشيء، يعني لو يكرر هذا الشيء ولكن من باب الإيضاح والعجز، استحالة اجتماع العجز والقدرة في مكان واحد يعني في حال واحد في وقت واحد، المقصود يقول دليل واضح على اختلاف حكم القدرة الجوارح الفعل والجوارح التي لا تفعل، وإذا كان القدرة الفعل سببا وجب وجود مسببه يعني الذي يترتب على السبب، هذا مقصود. نعم. قالوا وإذا كان ذلك كذلك وكان محالا اجتماع الكفر والإيمان في جسم واحد في حال واحدة علم أن القدرة على الطاعة غير القدرة على المعصية، وأن الذي تعمل به الطاعة فيوصل به إليها من الأسباب غير الذي تعمل به المعصية فيوصل به إليها من الأسباب. المقصود يعني أنه لو كان الإنسان هو الذي يستقل بكل شيء فلماذا يعني يكون يختار الكفر ويختار المعصية؟ على كل حال المسألة يعني يقول وإذا كان كذلك يعني كانت السبب يعني الذي يترتب عليه المسبب لا ينظر إليه وليس له أثر، فيكون امتنع أن يوجد يعني شيئين في محل واحد يعني في هذا وفي هذا الإنسان، لأن الإنسان سوى عنده، الناس كلهم سوى

يعني حكمي في التسمية إذا كان يقصد المعتزلة، لأن المعتزلة لم يسموهم كفار ولم يسموهم مؤمنين، فيكون عندهم منافقين، ويكون هذا كفر النعمة، ثم هم في الآخرة يكونون في النار. لكن الظاهر أن هذا القول الذي يقوله هنا ليس قول المعتزلة، إنما قول بعضهم الذين قالوا مثل الكرامية الذين يقولون أنهم منافقون، ويكفي عندهم القول في هذا، ولكن الفعل خالف القول. الكرامية هم الذين يقولون أنهم الكرامية، نعم. والنفاق معناه أنهم أظهروا شيئا خلاف ما في قلوبهم، إن الإظهار لأن الكبيرة تدل على ما في القلب عندهم هكذا، كفار النعمة، فكافر النعمة لا يخرج من الدين الإسلامي، كيف منافق؟ يعني النفاق الذي هو نفاق عمل، نفاق عمل فقط. نعم. لا جاء سيأتي قوله. قال آخرون ليسوا بمؤمنين ولا كفار، ولكنهم فسقة أعداء الله، ويورثون في الدنيا المسلمين وينافقونهم، ويحكم لهم بحكم الإسلام، غير أنهم من أهل النار مخلدون فيها، وهذا قول المعتزلة. نعم، يقول ليسوا مؤمنين ولا كفار، ولكنهم في الدنيا لهم الحكم في المعاملات وفي الرز والإلس والمنافحة، يعني أنهم يجوز أنهم يزوجوا ويزوج منهم كالمنافقين، المنافقين هذا فاكل حكمهم، ولكنهم في الآخرة في النار، وهم يسمونهم يعني في الاسم لا يوافقون انهم كفار، فماذا يكون اذا كان ليس بمؤمن ولا كافر؟ في شيء غير هذا؟ ليس بمؤمن ولا كافر، هذه من العجائب. يكون هذا مثل اذا كان هناك قطيعين من الضأن، فخرجت واحدة وصارت بين القطيعين، لا مع هذا ولا مع هذا، ومثل هذه عندهم. ولكن في النهاية إذا مات صار في النار خالدا فيها، إذا هذه التسمية ما لها قيمة، ما لها فائدة إلا أحكام الدنيا فقط، يكونه مثل يعامل عملة المسلمين، يكون مثل المنافق، المنافق هكذا يعامل معاملة المسلمين ويرثه أولاده، وكذلك يجوز أنه يتزوج منه ويزوج المؤمنين، ولكنه في الآخرة في جهنم، إنه تحت هذا الذي انفردوا به لم يشاركهم فيه أحد. والعجيب أنهم جعلوا هذا جعلوه ركن من أركان الإسلام، فأركان الإسلام عندهم خمسة ليست أركان المسلمين، الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، جابوا أركان من عند أنفسهم جعلوها خمسة، وهي التوحيد، والتوحيد قصدهم به نفس الصفات، قالوا كذا، والعدل، والعدل قصدهم به وجوب أن يعاقب الله جل وعلا العاصي ويثيب الطائع، وفي ضمنه الخروج على الأئمة، والثالث المنزلة بين المنزلتين عليها، وهذا مشكلة، يعني مصيبة أمور، يعني كأنها مصادمة لشرع الله جل وعلا. نعم.